اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين المباركين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وجودك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. اللهم أحينا حياة المؤمنين السعداء، وأمتنا في سبيلك ميتة العلماء الشهداء، واحشرنا في زمرة وتحت نعلي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا درسنا التاسع أيها الكرام الأفاضل في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيد أبي العباس أحمد المقري التلمساني المالكي الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ولازال الكلام متصلا وموصولا بالصفات السلبية، وقد أخذنا من الصفات السلبية القدم والبقاء والمخالفة للحوادث، أي ثلاث صفات. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن صفة القيام بالنفس. يقول شيخنا الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: وواجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له ولا محل، لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفل، إذ لو إلى المخصص احتاج وجب، حدوثه ورد هذا ما احتجب، أو قام جل ربنا بالذات لكان معدودا من الصفات، وتلك لا توصف بالمعاني، والله قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بها، فأنا يكون وصفا من هدانا منا، ويستحيل أن يقوم المعنى بمثله فاحظى بهذا المعنى. ولا تسخي بالخاء، ولا تسخي لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار، فذاك كالقول بالاتحاد نحلة أهل الزيغ والإلحاد، وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام، جريا على عرفهم المخصوص يرجع بالتأويل للمنصوص، وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتض للقدح، وهو إلى التأويل ذو انتحال، وأنهم قد غلبوا بالحال، وقيل بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر، فلا يقر ظاهر في الميل منهم وذا أمر طويل الذيل، وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك، والحزم أن يسير من لم يعلم مع رفقة مأمونة ليسلم، ويسلك المحجة البيضاء فنورها للمهتد استضاء، وفي بنيات الطريق يخشى سار ضلالا أو هلاكا يغشى، أمننا الله من الآفات في الدين والدنيا إلى الوفاة، اللهم أمين. هذه الأبيات أيها الكرام الأفاضل التي نأخذها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس التاسع. قال شيخنا رحمه الله: وواجب قيامه بالنفس جل. ما معنى هذا؟ قال: أي لا مخصص له ولا محل. وواجب عقلا ونقلا قيامه بالنفس، قيام الله بنفسه جل، أي تنزه واتصف بالجلال والعظمة سبحانه وتعالى. قال أي لا مخصص له ولا محل. ففسر رحمه الله القيام بالنفس ويعبر عنه بالغنى المطلق، فسره بأمرين: عدم الافتقار إلى المخصص، وعدم الافتقار إلى المحل. فالقيام بالنفس وهو صفة سلبية هو نفي وسلب افتقار الله تعالى إلى محل أو مخصص، والمراد بالمحل هاهنا الذات، والمراد بالمخصص المؤثر الموجد الفاعل، والمراد كما قلت في الدروس السابقة بالنفي والسلب الانتفاء والانسلاب، ولو لم يوجد سالب منزه لله سبحانه وتعالى، فالله لا يحتاج إلى من يسلب عنه هذه الأمور. فدائما حينما نقول في الصفة السلبية سلب ونفي نقصد به الانسلاب والانتفاء. فالقيام بالنفس ويعبر عنه بالغنى المطلق هو نفي وسلب افتقار الله تعالى إلى المحل، المحل بمعنى الذات، أو المخصص بمعنى المؤثر الفاعل الموجد. وغنى الله سبحانه وتعالى ذاتي حاصل له من قبل ذاته لا من قبل غيره، فليس الغير آلة لقيام الله عز وجل حتى يحتاج في قيامه وعدم افتقاره لذلك الغير. لذلك قالوا قائم بنفسه، القيام بالنفس، فالغنى ذاتي لا من الغير. والنفس هنا الذات وليس المراد بها الروح، لأن الروح محالة على الله تعالى، فالروح هي قوام حياة المخلوقات كالإنس والحيوانات والحشرات وغير ذلك، والله مخالف للمخلوقات بأسرها فهو حي بلا روح. فالنفس هنا بمعنى الذات، قائم بنفسه يعني قائم بذاته، القيام بالنفس يعني القيام بالذات. والأقرب أن حرف الباء في قول العلماء بالنفس القيام بالنفس بمعنى في، فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى قائم في نفسه، مستغن في نفسه وذاته، وليس باعتبار شيء آخر. وإنما خصص الشيخ كغيره من العلماء بالذكر المحل والمخصص، لأن سلب الافتقار إليهما إلى المحل والمخصص يستلزم سلب جميع الافتقارات الأخرى من الافتقار للولد والوالد والصاحبة والمشير والمعين والوزير، وسلب الافتقار إلى ما يحصل الغرض وغير ذلك من أنواع الافتقارات. فسلب الافتقار عن الله إلى هذين يستلزم سلب البقية، لأنه لو افتقر لشيء منها من تلك البقية لكان سبحانه ممكنا جائز الوجود، والممكن لا يكون وجوده إلا حادثا، والحادث يفتقر إلى مخصص فاعل يخصه بالوجود بدل العدم، ويفتقر إلى المحل بالنظر لصفته. فنص شيخنا الناظم أن القيام بالنفس يعني سلب الافتقار عن الله إلى المخصص وإلى المحل، هذا يستلزم ويقتضي ويستوجب أن الله مستغن بالتالي عن جميع أنواع الافتقارات الأخرى. فمعنى قول العلماء الله قائم بنفسه أي بذاته أنه غني سبحانه وتعالى غنى مطلقا عن جميع الأشياء والأمور، ولا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات يوجد فيها سبحانه كما توجد الصفة في الموصوف، لأن ذلك لا يكون إلا للصفات، لأن الاحتياج والافتقار للمحل لا يكون إلا للصفات، الصفة هي المحتاجة للمحل المفتقرة للذات لتقوم فيها، وهو تعالى ذات واجب الوجود موصوف بصفات الكمال، وليس تعالى صفة حتى يحتاج إلى ذات يقوم فيها ويحل فيها حلول الصفة في الموصوف. وكذلك لا يفتقر الله إلى مخصص يخصه بالوجود بدلا عن العدم، لا يحتاج إلى هذا لا في ذاته ولا في صفة من صفاته لوجوب قدمه وبقائه سبحانه وتعالى. فالقديم الذي لم يسبق بالعدم والباقي الذي لا يلحقه العدم لا يحتاج إلى مخصص مؤثر، إذ لو احتاج لما كان قديما ولا ما استحال عليه لحوق العدم. فالذي يحتاج إلى المخصص من يقبل العدم، والله لا يقبل العدم لا سابقا ولا لاحقا، فهو القديم الباقي، فيستحيل عليه الافتقار سبحانه وتعالى عموما لأي شيء للمحل وللمخصص ولغير ذلك، فهو الغني غنى مطلقا سبحانه وتعالى. فبقول العلماء الله يستحيل افتقاره إلى محل يعني ذات أخرى، لزم أنه جل وعز ذات، وبعدم افتقاره سبحانه وتعالى إلى المخصص يعني الفاعل المؤثر الموجد، لزم أن ذاته العلي عز وجل ليست كسائر الذوات كالأجرام مثلا، التي وإن لم تكن مفتقرة إلى محل لأنها ذوات لكنها مفتقرة إلى مخصص. وفي قول شيخنا رحمه الله قيامه بالنفس جل كغيره من علماء أهل السنة رحمهم الله في هذا التعبير إشارة إلى جواز إطلاق النفس على الله تعالى من غير مشاكلة، وهو الحق كما نص عليه العلامة الصاوي في حاشيته على الخريدة البهية، ونص عليه العلامة الأمير في حاشيته على جوهرة التوحيد وغير ذلك من علماء أهل السنة رحمهم الله. فتطلق النفس أو لفظ النفس على الله من غير مشاكلة بدليل قول الله تعالى في القرآن الكريم ويحذركم الله نفسه، وبدليل قوله تعالى كذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. خلافا أيها الكرام لمن منع إطلاق النفس على الله إلا في مقام المشاكلة، مستدلا بقول الله تعالى في أواخر المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله سبحانه وتعالى في معرض حكايته لقول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام له جل جلاله وهو يخاطبه ويناجيه تعلم ما في نفسي، ثم عقب على ذلك فقال ولا أعلم ما في نفسك، فأطلق النفس على الله حينما كانت مسبوقة بذكر نفسه نفسي نفسك. فمنع بعض العلماء أن تطلق النفس على الله إلا في مقام المشاكلة، والمشاكلة في اصطلاح البلاغيين ذكر الشيء بلفظ غيره، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته يعني لمجيئه معه، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، فذكر النسيان في جانب الحق وذكر المكر في جانب الحق، وليس المكر هنا والنسيان بنقص بل هو مؤول، لكن أنا أتكلم عن الإطلاق عن اللفظ مشاكلة لللفظ السابق نسوا فنسي مكروا ومكر، قالوا هذه هي المشاكلة، وبناء عليه لا يجوز نسبة النفس لله إلا في مقام المشاكلة نفسي نفسك، لكن الحق جواز إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة، وهو ما تراه في النظم وواجب قيامه بالنفس جل، فأطلق النفس عليه سبحانه وتعالى دون مقام مشاكلة دون مشاكلة موجودة في السياق. إذن القيام بالنفس أيها الكرام مركب من أمرين، الاستغناء عن المحل يعني عن الذات والاستغناء عن المخصص. قال رحمه الله وواجب قيامه بالنفس يعني قيام الله بالنفس بالذات جل يعني تنزه واتصف بالجلال والعظمة سبحانه وتعالى، أي هذا تفسير القيام بالنفس، أي لا مخصص له، لا مخصص، لا فاعل، لا مؤثر له سبحانه وتعالى في ذاته أو صفة من صفاته القديمة الباقية. قال ولا محل، ولا إلى محل هنا بمعنى الذات، أي ذاتا يقوم فيها قيام الصفة بالموصوف. ثم بينا وجوب انغلا مطلق لله ووجوب قيامه بنفسه سبحانه وتعالى، فقال لأنه ذات قديمة فلا تنصد إلى ما قاله من غفل. لأنه أي الله ذات قديمة، ذات موصوفة بالقدم سبحانه وتعالى، فلا تنصت يعني لا تستمع، لا تلتفت إلى ما قاله من غفل، إلى ذاك الذي يقوله الشخص الغافل عن الحق المائل عن الصواب. وهذا بيان منه رحمه الله سبحانه وتعالى على استغناء الله سبحانه وتعالى عن المخصص. بينا منذ قليل أن صفة القيام بالنفس مركبة من أمرين: الاستغناء عن المخصص وعدم الافتقار إليه، والاستغناء عن المحل وعدم الافتقار إليه. هنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبرهن على وجوب استغناء الله سبحانه وتعالى عن المخصص، يقول لأنه أي الله سبحانه وتعالى ذات قديمة، يعني لم يسبق الله سبحانه وتعالى بالعدم، فلا تنصت إلى ما قاله من غفل. يقول الآن إذ لو إلى المخصص احتاج وجب حدوثه، لو افتقر الله سبحانه وتعالى إلى المخصص إلى الفاعل المؤثر وجب حينئذ حدوثه، وجب أن يكون حادثا. ورد القول بحدوث الله سبحانه وتعالى ما احتجب، فبطلان كون الله حادثا لا يخفى على أرباب العقول وأصحاب البصائر، لأنه يؤدي إلى الدور والتسلسل المحالين، وما أدى إلى الدور والتسلسل المحالين يكون محالا، وما الذي أدى إلى الدور والتسلسل الباطلين المحالين هو القول بحدوث المولى تبارك وتعالى. وقد بينا بطلان الدور والتسلسل، وبينا بطلان القول بحدوث المولى سبحانه وتعالى في صفة القدم، فمن عرف صفة القدم ووقف على برهانها العقلي علم بطلان احتياج الله إلى المخصص جل ربي عن ذلك. لذلك يقول إذ لو إلى المخصص احتاج وجب حدوثه، ورد هذا ما احتجب، فرد هذا القول غير محجوب، لأن الكلام قد تقدم عليه في صفة القدم. فبرهان استغناء الله سبحانه وتعالى عن المخصص أنه تعالى لو احتاج إلى الفاعل إلى المخصص لكان حادثا محتاجا لمحدث، ومحدثه بدوره يحتاج لمحدث، فيلزم الدور والتسلسل المحالان لما تقدم في برهان القدم، وما أدى إليهما يكون محالا وباطلا كذلك. وإذا بطل التالي وهو كون الله حادثا لوجوب قدمه وبقائه بالبرهان القاطع الذي تقدم، فيكون المقدم وهو الاحتياج إلى المخصص باطلا كالتالي: فيثبت النقيض وهو أن الله قائم بنفسه غني عن المخصص لا يفتقر إلى المؤثر والمحدث، لأن الذي يفتقر إلى المؤثر والمحدث هو جائز الوجود، هو الممكن الذي يقبل الوجود والعدم. وأما الله المتصف بالوجود الواجب، واجب الوجود، لا يجوز عليه العدم سابقا ولا يجوز عليه العدم لاحقا، وبالتالي لا يكون مفتقرا إلى مخصص إلى مؤثر، لأن الافتقار إلى المخصص والمؤثر من سمات الممكنات ومن خواص الحوادث. إذن يقول شيخنا رحمه الله مبينا وجوب استغناء الله سبحانه وتعالى عن المخصص لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفل، إذ لو إلى المخصص احتاج وجب حدوثه، يعني لأن الذي يحتاج إلى المخصص هو الممكن، والممكن حادث. يقول وجب حدوثه ورد هذا ما احتجب. ثم بين رحمه الله تعالى وجوب استغناء الله سبحانه وتعالى عن المحل، فقال أو قام جل ربنا بالذات لكان معبدا من الصفات، وتلك لا توصف بالمعاني، والله قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بها، فأنا يكون وصفا من هدان منا. إذن برهان استغناء الله سبحانه وتعالى عن المحل ودليل ذلك من العقل أن الله تعالى لو احتاج إلى محل وافتقر إلى ذات لكان صفة، إذ لا يقوم بالذوات إلا صفاتها، ولا يحتاج إلى ذات يقوم بها إلا الصفة. والصفة أيها الكرام لا تتصف بصفات المعاني، الصفة لا تتصف بالقدرة، لا تتصف بالعلم، لا تتصف بالكلام، لا تتصف بالسمع. الصفات لا تتصف بالمعاني، بالصفات المعاني، ولا تتصف بالصفات المعنوية، ككونه قادرا، كونه سميعا، كونه مريدا، كونه عليما، كونه متكلما. والله عز وجل قام البرهان القاطع على وجوب اتصافه بالمعاني والمعنوية، فيلزم حينئذ أن يكون ذاتا علية موصوفة بالصفات، وليس هو سبحانه وتعالى صفة لغيره. وكل من القسمين المعاني والمعنوية سنتكلم عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابه. هذا ما يشير إليه الشيخ فيقول أو قام جل ربنا بالذات لكان معدودا من الصفات. لو قام ربنا بالذات لكان حينئذ صفة، لأنه لا يقوم بالذوات إلا صفاتها، ولا يحتاج إلى ذات يقوم فيها إلا الصفة. فلو كان الله مفتقرا إلى ذات لكان صفة. وتلك يعني والصفة لا توصف بالمعاني، الصفة لا تتصف بصفات المعاني، أيضا لا تتصف بالصفات المعنوية. والله قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بها، والواقع أن الله متصف بصفات المعاني، تجب له الصفات المعاني. ماذا نفهم من هذا؟ أنه ليس بصفة، لأنه لو كان صفة لما صح أن يتصف بالمعاني. هذا ما يشير إليه رحمه الله. وتلك لا توصف بالمعاني، الصفة لا توصف بالمعاني، والله قد حقق بالبرهان، ثبت بالبرهان القاطع والدليل الساطع وجوب وصفه بها، وجوب وصفه بالمعاني. فأنا يعني فكيف يكون وصفا من هدانا منا، كيف يكون الله وصفا قائما بذات سبحانه وتعالى، والحال أنه قد حقق بالبرهان أنه متصف بالمعاني. فالله عز وجل تبارك وتعالى لما قام البرهان القاطع على وجوب اتصافه بالمعاني والمعنوية لزم أنه ذات عالية متصفة بصفات الكمال، وليس هو صفة قائمة بمحل جل ربنا عن هذا الباطل وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول رحمه الله من هدانا منا، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، أي الله الذي هدانا للإسلام للإيمان منا منه، كرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، وليس وجوبا عليه. فهداية الخلق إلى الحق وتوفيق الخلق إلى الطاعة والصواب إنما هو محض تفضل من الله وخالص تكرم وإحسان منه سبحانه وتعالى، وليس واجبا عليه، ليس بوجوب ولا إيجاب أن يهدي الله الخلق ويشرح صدورهم للطاعة ويوفقهم للخير الذي منه الإيمان والإسلام. بل الله يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن هداه فبفضله وإحسانه، ومن أضله وخذله فبعدله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلافا للمبتدعة، وسيأتي معنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى قريبا، خلافا للمبتدعة الذين يرون أن الله يجب عليه فعل الصلاح وفعل الأصلح للعبيد. ثم يبين رحمه الله تعالى وجه عدم قيام عدم اتصاف الصفات بالمعاني، يقول: ويستحيل أن يقوم المعنى بمثله، فاحظ بهذا المعنى. يعني يستحيل عقلا أن يقوم المعنى بمثله، أن تقوم صفة المعنى بصفة المعنى، كالعلم يقوم بالعلم، القدرة تقوم بالقدرة. يقول: فاحظ فخذ وفز بهذا المعنى. ما هو المعنى؟ ما هو المراد الذي يدعوك أن تحوزه وتحظى به؟ كون المعنى يستحيل أن يقوم بمثله، فاحفظ هذا، يستحيل أن يقوم المعنى بمثله. واستحالة اتصاف الصفة بالصفة، أي قيام المعنى بالمعنى، أن يقال أيها الكرام الأفاضل لو قام المعنى بالمعنى فإما أن يكون ضدا أو مثلا أو خلافا، والأقسام الثلاثة باطلة. أما الأول أن يقوم بالمعنى معنى ضده، فلأن الضدين متنافيين لأنفسهما، فقيام أحدهما بالآخر يوجب عكس حكمه، فيكون العلم جهلا والقدرة عجزا والإرادة كراهة وجبر وقهر، وهو محال. وأما الفرضية الثانية، قيام المعنى المثل بالمعنى الذي يماثله بمثله، فلأنه يلزم أن يكون العلم عالما والقدرة قادرة. مدام القدرة قامت بها قدرة، إذن القدرة قادرة، والعلم قام به علم، إذن العلم عالم، والإرادة مريدة، والسمع سميع، والبياض أبيض، والحياة حية، لأن المثل الثاني يوجب للأول حكمه، فكل من قام به السمع يكون سميعا، والسمع قام بالسمع، إذن نقول السمع سميع، القدرة قادرة، لأن المثل الثاني الذي قام بمثله يوجب للأول حكمه. ولا شك أن هذا محال، وفيه أيضا اجتماع المثلين والتخصيص من غير مخصص، لأن المثلين متساويان في الحقيقة، وليس كون أحدهما محلا والآخر حالا بالأولى من العكس. يعني كيف العلم الثاني صار حالا في الأول؟ لماذا ليس العكس؟ إذن هذا تخصيص بدون مخصص، وترجيح بدون مرجح، وهو باطل. وأما الفرضية الثالثة، قيام المعنى المخالف بالمعنى الذي يخالفه، كالعلم والقدرة أو الجهل مع البياض، فلأن نسبة المخالفة نسبة واحدة، فلا اختصاص لبعضها بالقيام دون بعض كما قال علماء العقيدة، فيلزم عموم الجواز في كل مخالف، فيقوم السواد بالحركة، ويقوم السواد بالعلم، يقوم البياض بالقدرة، يقوم البياض بالجهل وغير ذلك، وهذا معلوم البطلان. إذن قيام المعنى بالمعنى، لنا ثلاث احتمالات في هذا: أن يقوم بالمعنى معنى مخالف له، أو يقوم بالمعنى معنى مثله، أو يقوم بالمعنى معنى ضده، وكل فرضية من هذه الفرضيات باطلة، لأنها تؤدي إلى باطل. وإذا تبين أيها الكرام بطلان قيام المعنى بالمعنى، لزم بطلان قيام حكمه وهو المعنوية بالمعنى. إذن نقف بعد هذا كله أن المعنى يستحيل قيامه بالمعنى. فالقدرة مثلا لو قبلت صفة أخرى، القدرة صفة معنى، لو قبلت صفة أخرى، لو قام بها معنى، لكانت الصفة الثانية التي قامت بالقدرة إما مثلها فيلزم أن تقبل القدرة قدرة أخرى، وإما أن تكون ضدها كالعجز، فيلزم أن تقبل القدرة صفة ضدها وهي العجز، أو خلافها، يعني القدرة يقوم بها العلم، الإرادة يقوم بها السمع، وهكذا الصفة الثانية الأخرى التي قامت بها وهلم جرا، فيلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له من الصفات في الوجود وهو محال. إذن لماذا يقول الشيخ ويستحيل أن يقوم المعنى بمثله؟ لأنه يؤدي إلى التسلسل، والتسلسل محال. يزيدنا الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرح الصغرى لهذا الفرع بيانا وإيضاحا فيقول: أما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المحل أي عن ذات يقوم بها، فهو أنه لو احتاج تعالى إلى ذات أخرى يقوم بها لزم أن يكون صفة بتلك الذات، إذ لا يقوم بالذات إلا صفاتها، ومولانا جل وعز يستحيل أن يكون صفة حتى يحتاج إلى محل يقوم به، إذ لو كان صفة لزم ألا تتصف بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم إلى آخره. قال: ولا بالصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما إلى آخره. قال: لأن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية ولا سلبية، لأن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية ولا سلبية، لأن النفسية والسلبية تتصف بهما الذات والمعاني، إذ لو قبلت الصفة صفة أخرى لزم أن لا تعرى عنها أو عن مثلها أو عن ضدها، ويلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى التي قامت بها وهلم جرا، إذ القبول نفسي فلا بد أن يتحد بين المتماثلات، وهو محال لما يلزم عليه من التسلسل ودخول ما لا نهاية له من الصفات في الوجود وهو محال، فإن الصفة لا تقبل أن تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية تقوم بها، أعني صفات المعاني والمعنوية. يعني الصفة لا تقبل أن يقوم بها المعنى صفة معنى أو صفة معنوية، لكن الصفة تتصف بالصفة النفسية، الصفة موجودة، وتتصف بالسلبية، نقول قدرة الله قديمة، نقول قدرة الله باقية، لكن الصفة لا تقبل صفة معنوية ولا صفة معنى. لذلك السنوسي يقول: فإن الصفة لا تقبل أن تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية تقوم بها، أعني صفات المعاني والمعنوية، ومولانا جل وعز قام البرهان القاطع على وجوب اتصافه بصفات المعاني والمعنوية، فيلزم أن يكون ذاتا عالية موصوفة بالصفات المرتفعة، وليس هو في نفسه سبحانه صفة لغيره تعالى عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فلما قامت بربنا المعاني فهمنا أنه ذات قديمة واجبة الوجود متصف بصفات الكمال، وليس هو في نفسه صفة لغيره، جل ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن يا كرام، نقول باختصار في توضيح دليل استغناء الله عن المحل: لو احتاج الله إلى المحل، يعني إلى ذات يقوم فيها قيام الصفة بالموصوف، لكان سبحانه صفة. لماذا لكان صفة؟ لأن الذي يفتقر إلى الذات والمحل هو الصفات، ولا يقوم بالذوات إلا صفاتها، لكن كونه تعالى صفة باطل ومحال لما يلزم عليه أن لا يتصف بالمعاني والمعنوية حينئذ، والواقع أن الله يجب له الصفات المعاني، فيثبت أنه تعالى ذات قديمة متصفة بصفات وليس صفة قائمة بالغير محتاجة لمحل. هذا ما يتعلق بخصوص البرهان العقلي، الدليل العقلي على وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بالغنى المطلق وبالقيام بالنفس. ونضيف نحن أيها الكرام الدليل النقلي من الأدلة النقلية السمعية من الكتاب والسنة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستسقاء: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه. فأنت تسمع أيها الكريم قوله تعالى والله هو الغني، وقوله تعالى فإن الله غني عن العالمين، وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الغني ونحن الفقراء، إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية والحديثية على استغناء المولى تبارك وتعالى المطلق وقيامه تعالى بنفسه أي بذاته جل شأنه. ثم يقول شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به بعد أن قرر معنى القيام بالنفس في حق الله تبارك وتعالى، وأتى بالبرهان على عدم افتقار الله تبارك وتعالى إلى المحل وعدم افتقاره سبحانه وتعالى إلى المخصص، يقول بعد هذا: ولا تسخي لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار، فذاك كالقول بالاتحاد نحلة أهل الزيغ والإلحاد. يقول شيخ: لا تستمع ولا تلتفت لمذهب النصارى إلى ما ذهب إليه النصارى من أن الله تبارك وتعالى جوهر مركب من ثلاثة أقانيم: الأب، الابن، وروح القدس. النصارى أيها الكرام في عقائدهم الفاسدة الباطلة يرون أن الله تعالى جوهر مركب من أقنوم العلم وأقنوم الحياة وأقنوم الوجود، يسمون الوجود بالأب، العلم بالابن، والحياة بروح القدس، ويقولون إن الله اتحد مع عيسى، أو إن العلم حل في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجل ربنا وتعالى عن هذا الزور والبهتان سبحانه وتعالى. إذن يقول الشيخ: إذا علمت أيها المسلم أن الله قائم بنفسه لا يفتقر إلى محل ولا يفتقر إلى مخصص، فلا تلتفت أصلا وأساسا إلى مذهب النصارى الباطل الذين يرون أن الله مركب من ثلاثة أقانيم: الوجود، العلم، الحياة، وأنه اتحد بجسد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك عند كل مسلم أنه باطل، أنه منكر، أنه كفر، أنه مخالف للحق وللواقع، نعوذ بالله من الضلال المبين. ثم يقول رحمه الله: أو من إلى دعوى حلول صار. ولا تستمع ولا تلتفت أيضا إلى كل من يدعو إلى الحلول وصار إليه. ما هو الحلول؟ الحلول أيها الكرام أن يحل أحد الشيئين الموجودين في الآخر، أن يحل أحد الشيئين الموجودين في الآخر، هذا يحل في ذاك. والحلول عند العلماء نوعان: حلول سرياني وحلول جواري. حلول سرياني من السريان، وحلول جواري من الجوار. يقول الإمام الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه النفيس المبارك التعريفات: الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، كحلول ماء الورد في الورد، فيسمى الساري حالا وهو الماء، والمسري فيه محلا وهو الورد الأغصان شجرة الورد. يقول الإمام الجرجاني: الحلول الجواري عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، محلا بمعنى ظرف للآخر، كحلول الماء في الكوز، الكوز هو الكأس، فتقول الماء حال في الكأس في الكوز، هذا الحلول جواري. أما لما تقول الماء حال في الغصن، هذا حلول السرياني، سرى الماء في الغصن وتفرع وتوزع فيه، إذن هذا الحلول يقول الشيخ لا تلتفت إليه فإنه باطل. فكل من يقول أن الله حال في الأشياء كلها أو بعضها فهو على باطل ومنكر وكفر. عقيدة الحلول أيها الكرام عقيدة باطلة كفرية. فمن الناس من يقول الله حال في كل شيء من المخلوقات، ومنهم من يقول الله حال في بعض الأشياء دون بعض، وكلا المذهبين باطل وكفر، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان والضلال المبين. فالله سبحانه وتعالى لا يحل فيه شيء ولا يحل هو في شيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مخالف للحوادث، قائم بنفسه، غني عن المحل، غني عن المخصص، ليس بجرم، ليس بعرض، يستحيل عليه لوازم الجرمية ولوازم العرضية، جل ربنا تبارك وتعالى. إذن يقول: فذاك كالقول بالاتحاد نحلة أهل الزيغ والإلحاد. فذاك المذكور من مذهب النصارى وهم كفار من أهل الكتاب، ودعوى الحلول كالقول بالاتحاد، ومعنى الاتحاد كون الشيئين الموجودين شيئا واحدا، كون الشيئين الموجودين شيئا واحدا. يقول الجرجاني أيضا في التعريفات: الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحدا، انتهى كلامه رحمه الله. فمذهب النصارى باطل، وهو أن الله جوهر مركب من ثلاثة أقانيم اتحد بعيسى عليه السلام وحل فيه. ومذهب أهل الحلول باطل وكفر، سواء قالوا بأن الله حال في كل شيء أو حال في بعض الأشياء دون بعض. والقول بالاتحاد أي كون الله سبحانه وتعالى متحدا بغيره أيضا باطل، يشير إليه الشيخ فيقول: نحلة أهل الزيغ والإلحاد. هذا المذكور هو نحلة يعني طريقة ومذهب أهل الزيغ، أصحاب الضلال والخروج عن الحق والميل عن الصواب. والإلحاد، الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الضلال، هو الخروج عن الحق إلى الضلال. فهذه المذاهب الثلاثة هي نحلة وطريقة أهل الزيغ، أهل الإلحاد، أهل الباطل، أهل الخروج عن الحق. يقول بعد ذلك: وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام، جريا على عرفهم المخصوص يرجع بالتأويل للمنصوص، وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتض للقدح، وهو إلى التأويل ذو امتحال وأنهم قد غلبوا بالحال. إذن الشيخ رحمه الله تعالى لما بين بطلان القول بالحلول وبطلان القول بالاتحاد، هو يعلم رحمه الله أن هناك عبارات عند أسيادنا الصوفية الأعلام يوهم ظاهرها الاتحاد والحلول، فأراد أن ينزه جنابهم الشريف عن هذا الكفر والضلال، فبين لك كيف تتعامل مع ما وقعت عليه من أقوالهم رضي الله تعالى عنهم. فقال رحمه الله: وموهم المحذور، كل ما يوهم المحذور أي المستحيل من الحلول والاتحاد من كلام قوم من الصوفية الأعلام، قوم من أهل التصوف العظيم، قوم من الصوفية الأعلام المشاهير الكبار رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الموهم للمستحيل والمحذور إنما صدر منهم بحسب ألفاظهم وتعبيراتهم الخاصة. لذلك قال جريا على عرفهم المخصوص، يعني جريا على عرفهم يعني اصطلاحهم المخصوص بهم. هذا المحذور الذي صدر جريا على اصطلاحهم كيف نتصرف معه؟ قال يرجع بالتأويل للمنصوص، يرجع كلامهم الموهم للمحذور والمستحيل باعتبار الظاهري، يرجع بالتأويل للمنصوص، يرجع بصرفه عن ظاهره وتفسيره بمعنى صحيح ورده للمنصوص للمعنى المنصوص عليه في ظاهر الشرع. كما قال بعض الأعلام أنا معبودي، وكما قال بعض الأعلام سبحاني ما أعظم شاني، فإنه كلام يوهم الاتحاد والحلول، يوهم كون الله متحد بغيره، ويوهم أيضا أن الله حال في بعض الأشياء أو في كلها. هذا الكلام يؤول بكون القائل شهد عين الحقيقة ففني عن وجود نفسه ولم يشهد إلا وجود الله الواجب الوجود سبحانه وتعالى، فصدرت منه هذه العبارة. يقول رحمه الله وما يفوهون، يعني ما يتكلمون به في الشطح، يعني عند غلبة المشاهدة على عقولهم وعند التواجد والاستغراق في الذكر والعبادة، فقيل غير مقتض للقدح. قال بعض علمائنا من الفقهاء والصوفية وعلماء الكلام، قالوا هذا الكلام غير مقتض للقدح، غير داع وغير مستوجب للطعن فيهم لعذرهم بغلبة الحال، فصاروا كأنهم حالة النطق به غير مكلفين. وهو أي كلام الصوفية الأعلام الموهم للمحذور إلى التأويل ذو انتحال، أي صرفه عن ظاهره وتفسيره بمعنى صحيح ذو انتحال صاحب انتساب واستحقاق لحفظ الدماء والأموال والأعراض. فقالوا هذا الكلام الموهم، هذا الكلام الذي لا يليق ظاهره ينسب للتأويل ويستحق التأويل، فيؤول بتأويل موافق لشرع الشريف حفظا لدمائهم وأموالهم وأعراضهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وما صدر منهم ذلك الكلام رضي الله تعالى عنهم إلا في مقام معين وفي حال معين فيعذرون بذلك، ولم يقصدوا رضي الله تعالى عنهم عقيدة كفرية أو عقيدة فاسدة أو أن الله حل في أشياء أو أنهم متحدون بالإله جل ربنا تبارك وتعالى. لذلك يقول فقيل غير مقتض للقدح، وهو إلى التأويل ذو امتحال وأنهم غلبوا بالحال. لذلك يقول سيدنا الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه النفيس المبارك اليوقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، يقول ولعمري، يعني يقسم الشيخ، ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرأوا أن يجعلوا آلهتهم عين الله، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فكيف يظن بأولياء الله أنهم يدعون الاتحاد بالحق على حد ما تتعقله العقول الضعيفة؟ هذا كالمحال في حقهم، إذ ما من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وأنها خارجة عن جميع معلومات الخلائق، لأن الله بكل شيء محيط. انتهى كلامه رحمه الله. وينقل كذلك الإمام الشعراني عن الشيخ علي بن وفاء قوله في اليوقيت والجواهر أيضا، المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم، يعني في كلام السادة الصوفية، فناء العبد في مراد الحق تعالى، كما يقال بين فلان وفلان اتحاد إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ويقول الجلال السيوطي الإمام رحمه الله تعالى في الحاوي الفتاوي، واعلم أنه وقع في عبارات بعض المحققين لفظ الاتحاد إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد، فإن الاتحاد عندهم يعني بحسب عرفهم المخصوص كما قال الشيخ، فإن الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد، والتوحيد معرفة الواحد والأحد، فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشاراتهم فحملوه على غير محمله فغلطوا وهلكوا بذلك. ثم يقول السيوطي: فإذا أصل الاتحاد باطل محال مردود شرعا وعقلا وعرفا بإجماع الأنبياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين، وليس هذا مذهب الصوفية، وإنما قاله الطائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حظهم من الله، فشابه بذلك قول النصارى الذين قالوا في عيسى: وأما من من عليه بالعناية فإنهم لم يعتقدوا اتحادا ولا حلولا، وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنهم يريدون به محو أنفسهم، يعني الفناء عن وجودهم الحادث. يقول: وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنهم يريدون به محو أنفسهم وإثبات الحق سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. إذن على هذا يحمل كلام السادة الصوفية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يشير الشيخ بعد ذلك إلى قول آخر في التعامل مع هذه الألفاظ الموهمة، يقول: وقيل بل يناط حكم الظاهري بهم صيانة لشرع طاهري، فلا يقر ظاهر في الميل منهم وذا أمر طويل الذيل. يقول الشيخ رحمه الله: وقيل، يعني قال بعض العلماء، بل يناط، يعني بل يربط ويعلق حكم الظاهر بهم، أي يحكم بظاهر الشرع ولا يؤول كلامهم، فمن تكلم منهم بما يوهم الاتحاد والحلول حكم عليه به، فمن تكلم بالكفر كفر، ومن لم يتكلم بالكفر لم يكفر، لكنه يعزر ويغلظ عليه. ثم بين علة ذلك بقوله: صيانة لشرع ظاهري، صيانة وحفظا لشرع طاهري، أي لحكم الشرع، وسدا للذريعة لئلا يترك أحد يخالف ظاهر الشرع الشريف، فمن خالف ظاهر الشرع الشريف عوقب على قدر مخالفته، لا سيما من يقتدى به في الدين. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك، وليس يقتدى بالسادة الصوفية الأعلام في الكلام الموهم للمحذور والمستحيل لكون ذلك الكلام من أصعب المسالك، من أصعب وأوعر الطرق. قال: والحزم أن يسير من لم يعلم مع رفقة مأمونة ليسلم، ويسلك المحجة البيضاء فنور هذا المهتدي استضاء. يقول: والحزم، الاحتياط في أمور الدين، أن يسير كل شخص لم يعلم الطريق، لم يعلم السبيل، مع رفقة مأمونة، مع جماعة ذات دين وورع وتقوى يحافظ باتباعهم على دمه وماله وعرضه، ليسلم من عاقبة الخروج عن الصواب، ليسلم من الوقوع في الباطل والمنكر، ويسلك المحجة البيضاء. المحجة أيها الكرام جادة الطريق، أي وسطه، والبيضاء الواضحة. ويسلك المحجة البيضاء، يعني الطريق الواضح السوية، فنورها للمهتدي استضاء، فنور الطريق للمهتدي لطالب الهداية استضاء واستنار. والمراد بالمحجة البيضاء والطريق القويم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الشريف عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحديث رواه الحاكم وصححه. يقول: وفي بنيات الطريق يخشى سار ضلالا أو هلاكا يغشى، وكل من تنكب عن المحجة البيضاء وترك الطريق المستقيم الواضح ثم خرج يمينا وشمالا في بنيات الطريق يخشى عليه الضلال والتوهان والضياع، ويخشى عليه من أن يغشاه الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول شيخنا: أمننا الله من الآفات في الدين والدنيا إلى الوفاة. ثم يختم هذا المبحث بالدعاء فيقول: أمننا الله، جعلنا الله محفوظين آمنين من الآفات، يعني من المصائب الظاهرة والباطنة المتعلقة بالدين في المقام الأول، التي يخسر بها المرء آخرته والعياذ بالله، التي تكون سببا في سوء الختام، وأن يؤمننا سبحانه من الآفات الظاهرة والباطنة في النفس، في المال، في الولد، في الأهل والأحبة. يقول: في الدين والدنيا إلى الوفاة، بأن نعاف في الدنيا ونموت على حسن الختام، ونحشر من الآمنين المرضي عليهم يوم القيامة، اللهم أمين. هذا ختام درسنا أيها الكرام الأفاضل. في درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو العاشر، سيكون في الكلام على صفة الوحدانية في الذات والصفات والأفعال إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.